كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، أي كان مخبرا عن الواقع فقط. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وذا؟ ما الفرق في نفس الأمر؟ إذا كان السمع إنما يثبت الأمور الواقعة التي ورد فيها النص، وهناك أمور متشابهة كالضحك والفرح والبكاء والحزن، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هنا هذا الاستفهام يجيب عليه شيخ الإسلام الآن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا، نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجيبا على ذلك الحوار من المفتري، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، هذا ضابط. كل ما يتنافى مع صفات الكمال أو ينفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فالرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وذلك فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. إذا أثبتت صفة الكمال، فصفة الكمال ضد صفة الكمال صفة النقص، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف النقيضين، النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان مثلا كهذا اللون وذاك اللون، النقيض هذا اللون أبيض وهذا لون أخضر، لا يجتمع الأخضر مع الأبيض، ولكن قد يرتفعان ويحل محلهما لون آخر كالأحمر والأصفر والأسود، وما كان من هذا القبيل قالوا له نقيضين، ما لا اثنان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، هذا ضد الوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما وجود وإما عدم. صفات الكمال من صفات الكمال الوجود، لا يجتمع الوجود والعدم، إذن إثبات الوجود لله تعالى ينفي العدم. من صفات الكمال الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، كذلك كونه القيوم وقيوميته هذه صفات الكمال، وما يضادها منفي. إذن كل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، منزه عن العدم، منزه عن الحدوث، منزه عن الهلاك، منزه عن الموت، منزه عن النوم والسنة والجوع والعطش، كل ذلك لأنها صفات نقص تتنافى مع الحياة الكاملة والقيومية الكاملة. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، واضح. فإذا علم أنه سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم، وجود لم يسبق بعدم، وجود لم يتولى إيجاده غيره، موجود وجودا ذاتيا بغير حاجة إلى من يوجده، لأن الذي يحتاج إلى من يوجده من يوجد بعد أن لم يكن. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم هو الأول الذي ليس قبله شيء، إذن فهو واجب الوجود وليس جائز الوجود. وكل ما عدا الله بأسمائه وصفاته جائز الوجود، وجودنا جائز لأننا وجدنا بعد أن لم نكن، ويقال فينا جائز وممكن ومحدث وحادث، كل هذه من صفاتنا. فإذا علم أنه تعالى موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، القدم كما تقدم إنما يفسرون بقوله عليه الصلاة والسلام، أو يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا القدم أو القديم ليس من صفات الله تعالى. لكن عند الإخبار باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يخبر عن الله تعالى بأنه قديم، وبأنه صانع هذا الكون، وبأنه متكلم، وبأنه مريد، هذه كلها من باب الإخبار ليست من الأسماء الحسنى. وأنه قديم واجب القدم علم، إذا علم ذلك علم امتناع العدم، لأن العدم ضد الوجود والحدوث عليه كذلك. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه، في بعض ما تحتاج إليه نفسه. كلكم عندكم يحتاج ولا تحتاج؟ فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه، يجوز التذكير لوجود الفاصل، ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبغير وبذلك الآخر الذي يحتاج إليه، الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه أو ما تحتاج إليه نفسه. فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى. الإنسان حيث إنه ليس بصفة ولا هو عرض يقال قائم بنفسه، لكنه محتاج إلى من يقيمه، ليس قائما بذاته، قائما بنفسه ذاتيا، قائم بنفسه بإقامة غيره. الله هو الذي أقامه بنفسه وهو المقيم عليه، لذلك كون الإنسان قائما بنفسه أي ليس بحاجة لتحقق وجوده إلى من يقوم عليه كالصفة، ليس قيامه بنفسه كقيام الله تعالى بنفسه. نعيد هذه العبارة، فالمفتقر إلى ما سواه، ما تصله للجميع في الأصل الغير العادل، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه، أو في بعض ما تحتاج إليه نفسه، ليس هو موجودا بنفسه كحالتنا مثلا، بل بنفسه وبذلك الغير الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. فلا يوجد إلا به، الله هو الذي يوجده، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. الغنى وصف ذاتي لله تعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، كالنوم والسنة والعجز يتنافى مع غناء. فهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نافى حياته الكاملة وقيوميته فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم، وبالجملة

والمصمت السمد أكمل من الآكل الشارب الذي لا يحتاج إلى الأكل ولا يقصد إلى الأكل ولا يقصد إلى أي شيء، بل السمد المقصود الذي يقصده كل شيء ولا يقصد هو إلى أي شيء، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الملائكة سمدا، أي لا يأكلون ولا يشربون، وهم أكمل في هذه الناحية من بني آدم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق، انتبهوا لهذه القاعدة، وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. عدم الأكل وعدم الشرب كمال في بعض المخلوقات كالملائكة. أن كل كمال ثبت لمخلوق ما فالخالق أولى بذلك الكمال، لأنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص تنزه عنه مخلوق، الأكل والشرب نقص في حق الملائكة، كل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. تقدم أن نبهنا هنا على قيد لا بد منه، كل كمال ثبت لمخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذا القيد لا بد منه. كل كمال ثبت لمخلوق ما وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. ولو ثبت لمخلوق كمال وهذا الكمال فيه نقص، فيه معنى الحاجة، فيه معنى العجز، فالخالق لا يتصف بذلك. فالمخلوق ناقص لا يكمل إلا بوجود معين أو وزير أو وجود ولد أو وجود والد أو وجود صاحبة. فالله سبحانه وتعالى غني غنى مطلقا لا يحتاج إلى هذه الأشياء، وإن كانت هذه الصفات كمالا في المخلوق لكون المخلوق ناقصا، ولكن الرب سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا الكمال الذي هو كمال في المخلوق ونقص في الخالق. أرجو أن يكون هذا مفهوما دائما عند ذكر هذه القاعدة، أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به بالقيد الذي ذكرنا، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه عن ذلك. وهذا يتفاوت بالنسبة للملائكة مثلا، الأكل والشرب نقص، وبالنسبة لسائر المخلوقات عدم البصر وعدم السمع نقص وعدم الكلام نقص ينزه عن ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى أولى بأن ينزه من هذه العيوب والنقائص. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، أي الدليل السمعي من الكتاب والسنة، والدليل النقلي، والدليل الخبري، نكرر هذا في كل مناسبة ليحفظ، وهذه الألقاب بمعنى واحد، والدليل السمعي والدليل الخبري والدليل النقلي نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى الله السمد، السمد الذي يصمد إليه كل شيء، يقصد إليه كل شيء، يحتاج إليه كل مخلوق في كل لحظة في كل ثانية، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. هذا تفسير بجزء المعنى، بعض التفاسير يقال لها تفسير بجزء المعنى لا بكل المعنى. إذا أردنا أن نفسر بكل المعنى، الصمد الذي يصمد إليه، أي يقصد إليه كل شيء ويحتاج إليه كل مخلوق، فهو لا يحتاج إلى أي شيء. ثم قال رحمه الله: وهذه السورة هي نسب الرحمن. نسب الرحمن، الكفار لقصور فهمهم وعقلهم يعرفون الإنسان بالنسب، فلان بن فلان من القبيلة الفلانية. قالوا يا محمد انسب لنا ربك، بين لنا نسب ربك، نحن لا نعرف إلا بالنسب. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قيل لهذه السورة إنها نسب الرحمن، بينت بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج لا إلى أصل ولا إلى فرع ولا إلى صاحبة ولا معين ولا وزير، بل هو الغني غنى مطلقا. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي الأصل في هذا الباب، في باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب وإثبات الكمالات. وقال في حق المسيح وأمه عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم الذي عبده النصارى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس بمعبود لا هو ولا الرسل الذين قبله، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. من علامة أنهما ليس من الآلهة أنهما يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، لأن الإله الحق غير محتاج إلى أي شيء. فدل ذلك على تنزيهه سبحانه وتعالى عن ذلك، عن الأكل والشرب، بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك من أعضاء الأكل التي يريد أن يثبت المفتري، الذي يريد أن يثبت لله كل شيء مع دعوى نفي التشبيه. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد، لا تقيس ذلك على اليد، لأن إثبات اليد صفة كمال، لأن اليد للعمل والفعل، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وسبحانه موصوف بالعمل والفعل. إذ ذلك من صفات الكمال، ما أثبت الله لنفسه في كتابه شيئا من الصفات إلا أنها كلها من صفات الكمال، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، وسواء كان صفات خبرية أو صفات عقلية. فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. حتى في المخلوق، الإنسان الذي منحه الله القدرة على الفعل والعمل أكمل من العاجز الذي لا يفعل ولا يعمل، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، ولا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وهذا شأن واضح. وكذلك البكاء والحزن